من هذا الستين سنة 12 15 20 40 41 نقص. هذا النقص غير قابل للزيادة. أنت في حساباتك الدنيوية تقول مثلا والله احنا نسحب 2000 ونحط 3 في الشهر الجاي ونحط 2 ونحط 1 ونبقى يعني ماشية كده ايه بنشيله ونحطه ونحافظ عليهم وكده. فهناك ما يعني نقصان وزيادة، لكن هذا يقبل النقصان فقط. واضح؟ يقبل النقصان فقط ولا يقبل الزيادة، لأنه إيه؟ محدود مضروب مؤجل عند الله سبحانه وتعالى. كل عمد يمر هو فقد من رأس مالك، وكل فقد من رأس مالك لا تجني منه ثمرة هو نوع من الإيه؟ الخسارة، الخسارة التي لا حدود له، لأنه هتسأل عنه سؤالا عظيما لا تزول قدم عبد حتى يسأل، ما فيش فيها تفويض. فيبقى لما يمر رأس مالك وتنفقه أنت مغبون مغبون مغبون. ولذلك في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى مغبون يعني لا يعرفون لهما قيمة، يبيعون الكبرة بالتراب. شوف انت لما يكون مثلا انا لو دخلت بيتك لقيت جهاز قيم جدا ومهم جدا وينفعني في عملي، انا كراجل مثلا اعمل في فن معين، كاز ده بكام؟ طول لو عامل عندي زحمة خده ببلاش حتى لو ايه لازم عندي، وانت ما تعرفوش حاجة خالص، لان انت له مروحة يهوي لك وله راديو يغني لك ولا حاجة خالص، لكن هذا الجهاز له قيمة عند اهل هذا الفن. يا راجل ببلاش ايه ده الجهاز بيستولهم ده كذا، لا لا خده خده. انت في هذا ايه مغبون لا تعرف له قيمة، ويمكن ياخذ الاخذ مجرد ان هو يعني يضبط بيه بعض الاشياء البسيطة ويوصل بعض الاسلاك المقطعة مثل يعني بقرب المثل، فيصير هذا الجهاز ايه ذو قيمة بالغة ويبيع بثمن عظيم، مش بثمن بخس بثمن عظيم، وانت كنت انت اصلا ايه زاهد فيه بأي ثمن، لا لانك لا تعرف له قيمة. هذا هو الغبن، ان تبيع التبر بالتراب، تبر يعني ذهب، ان تبيع الغالي الذي يعني لا يقدر بثمن بأبخس الاسمان، بل لعلك تعطيه بلا مقابل، بل لعلك كعمرك تروح تقعد على القهوة كده بالساعتين، هاتينا بنضيع وقت. يبقى إذا معناها كلمة بنضيع وقت نعطيه بلا مقابل، ده لو بتضيعه، يعني لو أنت أصلا ما بتعملش فيه معاصي، لكن لو أنك من جهة تنفقه في غير نافع، تنفقه وتنفقه في الضار، يبقى ازداد الغبن غبنا، ازداد الغبن إيه؟ غبنا، غبن ضياع رأس المال وغبن جر الخسارة المهلكة، جرت فيه سيئات، يبقى ولذلك قالوا نوم ظالم عبادة، لأنه ضيع الوقت بلا معاصي، يبقى لما نام كف عن المعاصي، ده خير قوي، لأنه لو استيقظ لعمل في الساعتين اللتين نامهما معاصي كثيرة، فده سر قولهم نوم النوم، هو مش عبادة، ولكن باعتبار أن الكف عن المعصية خير، طاعة، الكف عن المعصية بر، فهو ما كفش كف بإيه؟ بحجزه بنومه، فقالوا النوم بتاعه ده فيه من الخير، إيه يا سيد الخير؟ سيكفه عن الأذى. على المعاصي نعوذ بالله من الخزلان. فيبقى اذا انت تتاجر مع الله عز وجل بتفحر عن البر، فلازم تكون في الخير، لازم دائما تنص بعينك تبقى خايف من الكفر. يعني مثلا انت بقى ما تجيبش من الاخر، انت دائما تقول يا رب اجعلني في عليين، اجعلني زي الصحابة. صحابة؟ طب ماشي مش قادر بزي ايه من دونهم، زي من دونهم، زي ما لغاية ما تبقى ايه مش قادر خالص، يبقى بقى انت وكفار تقول يا رب ما تخلنيش كافر، خلاص مش قادر خالص، ما انت منهار، يبقى ايه ان لم تستطع ان تكون في السبق فلا تكون في اللحق، ان لم تستطع ان تكون في السبق فلا تكون في اللحق. معنى السبق يعني العلو، ومعنى اللحق يعني ايه ان هم يخلفوا في فخالف من بعدهم خلف، والخلف هم القوم الذين يخلفون اهل الخير بالشر، والخلف هم الذين يخلفون اهل الخير بالخلف، فخلف من بعدهم خلف وجمعها خلف. واضح؟ خلوف. اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نعوذ بالله من ان نكون منهم. يبقى ان لم تستطع ان تكون من اهل الايمان فلا تكون من اهل، ان لم تستطع ان تكون من اهل الايمان لا تكون، يبقى عينك دائما كده باصص لاعلى فمش عارف تجيب اعلى، يبقى لا تنهارش فتتدنى الى قعر البئر، بل دائما تكون حتى ولو على حرف الايمان، ده في الايه في درجات الشر. يبقى درجات الشر عند المؤمن ان ينقص ايه ايمانه، مش ان يقع في الكفر، درجات الشر عند يعني انت. ولذلك علمنا ان نقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، يعني يعني انت مريض فمش اول ما تمرض تبقى مصيبتك جاي على الايه على الدين، صلاه مش عليش سيبوني لحسنه مخنوق ومش قادر وما بقدرش اتوضى، يبقى اول ما جت المصيبه جاءت على الدين، جه مرضك بضياع صلاتك ضياع برك، ما نسمعش منك غير الشكوى والتسخط والكلام الذي يدل على الكفر بالقدر. يبقى جاءت المصيبة ايه؟ في الدين. لكن لو جاءت المصيبة فحملتك الى القرب من الله وتقول والله انا اهم حاجة عندي ان انا اقدر اصلي، وتم صلي الى اخر طرفة عين فيه، طب والالم اللي في البدن نسأل الله ان يكفر بي من السيئات، يبقى هنا جاءت المصيبة في الدنيا، مفهوم؟ فيبقى ساعتها تكون المصيبة مما ينال من دينك. انت راجل مؤمن وبتسبح وتحمد وكل شوية الحمد لله الحمد لله، فجاءك مصاب شديد، كلمة الحمد لله طارت، ما بقاش الحمد لله، بقت لي يا رب ومصيبتي سودة واللي جراني طارت الحمد لله، إذا جاءت مصيبتك في إيه؟ في ديني، مصيبت في دينك مش في دنياك، مفهوم؟ فيبقى لابد انك انت تبقى عينك على دينك ساعة، مش بس في كل متقلبات عمرك، لان زي ما قلت انت مبارز في دينك طيلة حياتك، طيلة حياتك تحارب في دينك، ولا زال الشيطان بك حتى سكرات الموت، يعني يبقى طيلة العمر ينابزك مرة الى الزنا، مرة الى الخنا، مرة الى الكفر، مرة الى الفجور، مرة الى الشك، مرة الى الكفر، يعني عمال يبارزك وانت تقوم ويبارزك وتقوم ويبارزك. وزي ما قلنا يعني الصراع بينك وبين الشيطان دول، يهزمك مرة وتهزمه اخرى، لكن المهم ان تموت وانت هازم، مش ان تموت وانت منهزم، ان تموت وانت ايه؟ هازم، اسم فاعل من الهزيمة، يعني هزمته. فيبقى ده من حسن الايه؟ من حسن الخاتمة انك مت، وهو وده سر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. طبعا لا تموتن دي لخطاب بما لا يطاق، لان الموت بيد من؟ كيف يكلفنا الله بالموت ونحن لا نملك الموت؟ ازاي ربنا يقول لي ما تموتش لو انت مسلم ولا الموت بايدي؟ هذا تكليف باللاحق، يعني ايه؟ يعني لا تموت الا وانت قائم على الاسلام، يعني طب ازاي لا تموت؟ يعني دائما قم على الامامر الاسلام، بما ان الموت لا تدريه وانت تدري ساعتك، فدائما تقوم على الاسلام حتى اذا ما اتاك الموت في ساعة انت لا تدريها اتاك وانت قائم. فهذا فيه الحض على دوام البر، عندما يقول لك الرب عز وجل لا ولا تموتن، للمسلمين عموما، يعني خطاب للمؤمنين عموما، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يبقى ده ايه؟ حض على دوام البر، انك يبقى كل يوم، لانه بالليل بتقعد تقول مثلك اللهم اضع جنبي وبك ارفعه، ما انت تقول فإن أرسلتها مسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ عبادك الصالحين، وبعدين تصبح الصبح تقول الحمد لله الذي أحياني أحيانا بعدما أمتنا وليه نشهول، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي بذكري، إلى غير هذا من الأذكار. هو اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن أنت بتعاهد بتعمل بالأمر ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فبتبقى مع الليل تعاهد على البر، ومن مع القيام تعاهد على البر، وزي ما في الأذكار وزي ما في الصلوات وزي ما في أهكذا، فبتبقى إيه؟ معاهدة على البر. ولذلك من هذا الأمر، شوف بعض السلف يقولوا إيه؟ يقول وهذا أمر من الله أن يسارع صاحب الذنب إلى التوبة لئلا يأتيه الموت وهو على غير الإسلام. طبعا كيف على غير الإسلام؟ مش شرط كفر، على غير الإسلام مش شرط إيه؟ ممكن كفر وممكن غيره، لأن الزاني على غير الإسلام وإن كان غيره كافر، كلمة الإسلام هنا عموما يعني على غير الإيمان، عشان ما تبقى إيه؟ ما تتلخبطش في دماغك. الزاني على غير الإيمان وإن كان ليس بكافر، لكن دي مش صفات المؤمنين، دي مش صفات المسلمين. فلو مات على الزنا يبقى مات على ما يخالف الإسلام، وإن كان لم يمت على الكفر. فعندما قال الله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مش معناه أنك أنت منتسب للملة، معناه ولا تموت إلا وأنت قائم على أمور الإسلام من الاعتقاد والقول والعمل. يبقى اللي مات على كذب مات على ما يخالف الإسلام وإن كان غير كافر، واللي مات على زنا، واللي مات على سرقة، واللي مات على غش، واللي مات على رياء، واللي مات على نظر، واللي مات في إيد سجارة، واللي مات قدام التلفزيون، واللي مات في ماتش الكورة، يقول لك الراجل جاي من أسوان، ده مش نكت، وقعد يهابر على شباك التذاكر في الاستاد، وبعدين لغاية ما وصل للشباك جات له سكتة قلبية وعلى التذاكر مات، وبينافح على ما آمن به. يبقى دي ايه؟ مخلاف ولا تموتن إلا وأنتم. فانظر واحد مشجع مثلا جه الجول، فبقى جاله بقى جول في دماغه، فقعد بقى يهلل لغاية ما ايه؟ جاله صدمة عصبية مات فيه من شد، لأن انت عارفين الانفعال الحاد ممكن يتوافق أعضاء الجسد الداخلية مع الانفعال الحاد فيحصل خلل في بعضها فيموت. نتيجة لإفرازات معينة أدرينالين يزيد، ده مش عارف ده أسباب، ولكن هو خاتمته. لكن شوف مات على إيه. لو كان هذا مما يراقب ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واحد مثلا أكل مال يتيم وعمله يقول له يا فلان قبل ما تموت يا فلان اتق الله، وقعدوا معاه أقنعوه بحق اليتيم وقال خلاص إن شاء الله فكر، وبعدين طنش الموضوع ما فكرش، سافر في الاتوبيس، الاتوبيس ايه خبطت له عربيه، مات فجاءه، ما فيش فرصه للتفكير ولا حتى ولا خد بالك من الهلاك، ما فيش فرصه انه يوصي. ما هو لو اخذ بالمرض يوم قبل ما يموت بقى خلاص يا اخويا اولاد القرشين اللي واكلينهم دول واللي بتاع فاضل منهم كام، فاضل يا ابويا ده فاضل منهم 10 جنيه دوم لليتامى خلاص عشان نتوب لله، حتى يمكن يتخلص من بعض يعني يوصي واخد 50,000 جنيه فاض منهم ما فيش 200 جنيه، هيدوم اليتامى توبة الى الله عز وجل، ولو اعطاهم لخفف عنه يوم القيامة ولو حتى ايه، لكن ما فيش فرصة لانه ايه مات فجأة خبط بالعربية وكان بيفكر بس لسه ما خدش قرار. فكل هذا لانه لو راقب هذا وتابع ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فده اذا شوفوا هم لما بيستدلوا بيقول ايه، هذه الآية تلزم صاحب الذنب ان يسارعه. ليه طيب؟ لأنه ممكن يأتي الموت على خلاف الإسلام، هو على خلاف الإسلام خاص، وطبعا كلما عظم الجرم كلما إيه كان بدا للرجوع، فصاحب الذنب يخاف يقول لك إيه ده أنا مأمور بأمر ولا تموتن إلا وأنتم. ولذلك كان من صفات أهل الإيمان اللي هم بيحققوا التكليف ده، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بسرعة يرجعوا، والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يعني ايه؟ فالحاصل انه امر ايه؟ يعني محتاج منك مسارعة، يعني تفر الى الله سبحانه وتعالى فرار. يبقى اذا الآية دي بتحضك على دوام الايمان. يبقى اذا وفي كل خير من ان تكون في الخير الا اذا كنت في دائرة، يبقى ده بيملي عليك ايه؟ بيملي عليك انك دايما تقول سلم يا رب. واحد يقول لك انا اتنرفزت وثبت الدين، واحد ملتحي بقى ملتحي ويقول لك انا ثبت، انا والله ما سمعت الامر، انا سمعت ده كثيرا يعني مش واحد او اثنين، متكرر الامر ده اصابني انا بالرعب. ليه؟ لانه القلوب بيد الله ولا يامن احد على نفسه، وساعه ترى الفتنه في غيرك مما لم تلحق بعد، يبقى تخاف انها تلحقك، تخاف انها ايه ما تحطش نفسك في الايه تقول لا انا ديني الحمد لله، لانه لا يركن لدين ابدا، قلوب بيد الله. طب ده مش معناه انك انت شك في دينك بقى وتقول انا شوف عمر كان بيقول لا هل انا منهم يا حذيفه، وما كانش بيلح على حذيفه لانه زوز. يعني مثلا عمر رضي الله عنه تسال نفسك لماذا كان يلح على حذيفه ان يجيبه وهو من المنافقين ولا لا، تقول الله هو عمر يعني عايزين نعرف كده بس بصراحه، يعني هو عمر ده كان لما بتعدي واحده يقعد يبص لها عنده خيانه عين، هو عمر ده لما كان بيلاقي فلوس ياكلها في الحرام، هو عمر ده كان بيأخر الصلاة زي حالتنا، هو عمر ده ما كانش بتقوم مشكة بينه وبين أخوه إلا لما يشتم ويعلم ويضرب ويعمل يعني لا هو من آكل الرشوة ولا من آكل الربا ولا من فاعل الحرام ولا شغال في وظيفة حرام، شغال في بنك وعلي رم على قلبه، ولا هو ممن ينظر للنساء وعورات النساء زي حالتنا كده، أدمنا النظر للعورات، ابتلينا نسأل الله عافية وسلامة، فجعل بذلك ران على قلوبنا. الواحد بقى غض البصر ده ما يعرفوش طريق، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان. مش معنى ذلك ان انت يعني ما مسألف دي على ناس دول ان بلاء بتغض ومع ذلك ايه مقهور مغلوب به من البلوى. هل كان ذلك عند عمر؟ حاسس ان هو يقول انا منافق من ده ومنافق من ده. عمر كان صاحب البر، اذا اختلى بنفسه قال يا ليت ام عمر لم تلد عمر، كان اكثر برا في سره اكثر من علانيته، وكان اعدل الناس وكان ولكن كان اطمئن الى يعلم القلوب بيد الله يقلبها. يبقى من فرط ايمانه ومن فرط علمه بربه كان يسال حذيفه، مش عشان حاله زي حالاتنا احنا، تلاقي الواحد منا نسال الله عافيه الا من رحم الله امام الناس وجيها ذو كلام حلو وشيخ محترم اخ ما شاء الله، واذا خلي بينه وبين محارم الله انت تسمع له فضائح في السر، والله الواحد بيذهل يزهل زور شديد جدا في نفسه او في غيره، انه بيكون لما بيكون يعني بغير ظواهر الناس وعوارض الناس يمكن ان يفعل من الامور يعني حتى يصير من اجهل الجاهلين. تسمع امور ولما تعرض عليك مشاكل يقول لك ده عمل ده اخ، مش قضيه اخ واخت، قضيه ايه؟ الايمان، قضيه الايمان. طب هذا الرجل لا يظهر له منا، لا يظهر له عندنا أو لنا الا منه لنا الا ايه؟ الا الخير في الكلام والا السمت الحسن والا فتح. سبحان الله. يبقى الواحد تجد احوال حتى تسمع عن هذا سرق وهذا زنى وهذا اكلنا لهذا وهذا قال له روح اشتكين مش معكش شكايه تروح حكلك ده عمال يركب الاعلى ويفكرك اركبه تقول له خوفته بالله ولا خوفته بالله ده انا قعدت اقول له يا اخي من كان عنده مظلمه من اخيه فليتحللها قبل ان يكون درهم ولا دينار تقول له قال لك ايه لك ولا ادري امر عظيم امر عظيم ففي كل الخير هذه ما بتبقاش بقى المساله وفي كل الخير دي اذا كن وفي كل من مين بقى هنا التنوين عوض عن تنوين عوض عن المحذوف يعني وفي كل المؤمنين وفي كل التنوين عوض عن المحذوف اللي هو مين اللي هو ايه وفي كل المؤمنين خير يبقى مفيش خير لن تكون الا منهم الا منهم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين ان طريق الفلاح وطريق الخيري وطريق نيل حب الله هو الايمان وان درجاتك في محبة الله والخيرية بحسب إيمانك وقوة إيمانك أمرك بأن تحرص على منفعك في ظل إيمانك لأنك إذا أمرت بالحرص على منفعك في غير ظل إيمانك وقعت المهازل يعني ممكن إنسان يقول لك يجي يعمل عمل معين العمل ده في ولاء للظالمين العمل ده في مثلا أكل مال بالباطل العمل ده في ظلم لأحد في تعدي على أحد ودي يتكلمه يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك والله دي مصلحتي وانا ايه وانا بحرص على ما ينفعني طبعا ده لانه اخذ المسألة في غير ظل الايمان فهنا انتقلنا القضية اخرى احنا قلنا في القضية الاولى عدة مسائل ان الخيرية بقدر سبيل الخيرية الايمان ومحبة الله الايمان وإلى آخره هنا احرص على ما ينفعك بناء على ما عرفت من المسألة المتقدمة يبقى هو اللي ينفعك لن تنفعكم اموالكم ولا اولادكم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون أيحسبون أما أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون مش كده مش كده ليه طيب إذن يبقى احرص على ما ينفعك مش احرص على عيالك وتضيع دينك ومرتبك ووظيفتك يقول لك والله معلش احرص على ما ينفعك فأنا عشان وظيفتي حلقت لحيتي عشان وظيفتي معلش ما بقيتش أجي ومصلي في البيت وعشان وظيفتي عشان كذا وكذا طب انت بتعمل كده ليه بدلا ما يقول هوى نفس وقلة دين وفتنة بالدنيا ومرض قلب لا يقولك ايه انا بعمل كده سنة وساعة يترجم مريض القلب عمله بالدين يرضى به ويستمر عليه ولا يتغير طالما عملك ترجمته في ايه في سنة الدين زي ما تيجي اتنين متشحنين ضاربين بعض وعاملين مصايب تيجي تقول له يقول لك يا اخي من راى منكم منكرا فليغيره ويبرطش لك كده ويبرطم لك ويبقى الكلام بتاعه ايه دين وهما الاثنين عاملين منكرات الاثنين منكر لان مفيش من راى منكم منكرا بقى في مسجد واحد مثلا عايز يقدم الامام ولا واحد عايز يقول واحد يومكم اخراكم يعمل خناقه في الجامع ويشتم ويتزبد ويسب امه وابوه ويجي يتكلموا لك ايه من راى منكم منكرا طبعا لو طبقنا في الحديث يبقى هندق دماغه هو لان هو الايه هو المنكر لكن هو يريد ان يلبس سوءه وباطله ثياب الحق نعوذ بالله من الخذلان وده بقى بالمنافقين خد بالك من علامات النفاق واكبر علامات النفاق انك اذا خاصمته في فساده وصف فساده بتمام الصدق واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن لا مش مش شوف خد بالك انما نحن مصلحون افهم دي مش انما نحن نصلح لا ده احنا ما بنتصرفش الا عملنا كل صلاح نحن مصلحين اذا قيل لهم مش اذا قيل لهم أنتم مفسدون قالوا إنما نحن مصلحون الالتفاتة إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يبقى الإجابة إيه قيل إنما نحن نصلح عشان الخطاب في العمل مش في العامل فهم تعدوا من العمل للعامل تعميقا للرضا عن أنفسهم قالوا لا إحنا مش بس بنصلح ده إحنا كمان مصلحين ده إحنا لا نتصرف إلا بالصلاة إذا قيل لهم لا تفسدوا مع ان ممكن اي انسان يفسد وان كان هو ليس بمفسد يعني ممكن الكذوب يصدق وممكن الصدوق يكذب لكن وان كان لا يصير بكذبه كذوب ولا كما لا يصير الذي صدق به وهو كذوب بصدقته صدوق كده فانت لما تيجي تقول لواحد لا تفسد يقول لك لا انا اصلح ومش بس ده انا نفسي مصلح انا عنوان للصلاح انا عنوان للصلاح وهكذا ياتي الموبقه الهالكه القاسمه وإذا ما خصمته فيها وصف فعله ونفسه بالصلاح لأنه لما قال إنما نحن مصلحون هذا وصف للفعل والفاعل وصف للإيه للفعل والفاعل فقالوا لا مش إحنا مش بس ده كمان. يبقى احرص على منفعك، انت ممكن جدا تحرص على منفعك وهو فيه هلاك في غير ظل الايمان. المؤمن يعلم تماما ان نفعه الايمان، ولذلك يعني اهل البلاء كانوا يستطيبون البلاء اذا ما واجهوه بالصبر، فكانوا يسألوا الله مع البلاء ان يرزقهم معه الصبر اكثر من طلبهم لرفعه. لماذا؟ لانهم كانوا يقولون ريح الجنة تأتي مع هبوب البلاء اذا صبر العبد. يعني ايه؟ يعني ريح الجنة قدمتها ما يبشرك بالجنة، يعني يأتي مع هبوب البلاء اذا ما صبر العبد، اذا ما صبر العبد. ولذلك تجد دعاء الصالحين في كل المواطن دائما يدعو الله عز وجل بمغفرة الذنب والصبر، مغفرة الذنب والصبر. خد بالك، فمثلا ربنا افرغ علينا صبر وتوفنا مسلمين، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا، ثبت والصبر وانصرنا على القوم كافرين، وهكذا القرآن كثير. فالصبر والاستغفار هم طريق الجنة، هم طريق الجنة. ولذلك يقول الله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. طبعا الصبر شو الصبر، والتقوى وقوف على الأمر، لا منها الاستغفار منها. ولذلك يقول الله تعالى واصبر لحكم ربك في قوله تعالى واستغفر لذنبك، اصبر ايه حكم ربك واستغفر لذنبك، انك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك، واصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك. فامره بالصبر والاستغفار. انظر، فمناهج الدين ده في القرآن كثير، انك تجد الصبر والاستغفار تجدهم مقترنين، تجدهم انت مقترنين لانهما طريق النجاة. فاما الصبر فهو الامر المتعلق بالبلاء وبفعل الله فيك، والاستغفار هو المتعلق بطاعتك لامر ربك، وانت متقلب في مقامين لا ثالث لهم. الاول هو موقفك من فعل الله فيك بالصبر والاحتساب، وموقفك من امر الله لك بالايه؟ بالطاعة والامتثال. فهم؟ واحنا قلنا قبل ذلك ان الله عز وجل ذكر او عبر عن العبودية وعن استقامتك على الكتاب في اكثر من موطن، عبر عنه بايه؟ بالاستغفار. عبر عنه بالايه؟ بالاستغفار. مفهومة دي؟ يعني ايه عبر عنه بالاستغفار؟ يعني ما قلت استغفروا ربكم انه كان غفار. طبعا الاستغفار هنا مش معناه استغفر الله، لكن معناه ايه؟ قيام العبودية كلها، قيام العبودية كلها. فهم؟ واضح ولا ايه؟ هتفهم دي كويس. فعندما يقول واستغفر الله ويأمرك بهذا كده، يبقى ايه؟ مش معناه استغفر الله، لكن معناه ان تقوم بالعبودية كلها اللي هي لامتثال الامر. فيبقى عندما يقول فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك، يبقى في امرين هم الصبر هنا الاول ده اللي هو ان تصبر على كل متغيرات الامور، والاستغفار اللي هو دوامه الطاعة للرب عز وجل. فهم؟ احنا قلنا ان الدين كله استغفار، ولما غفر ما تقدم من ذنب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له عائشة هو على نفسه قال افلا احب ان اكون عبدا شكورا، فانتقل من مرحلة الاستغفار الى مرتبة الشكر، وهذا لا يبلغها احد، واضح ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالكل مستغفر بعمل طالبا لعفو الله، ان لم يكن على ذنب فلحق الله عليه، ان لم يكن على ذنب فلحق الله عليه، فانت تطلب العفو منه لانه صاحب حق عليك، وكانك تقول يا رب ما وفيتك حقك ابدا. حتى انه في الحديث العبد الذي ينظر لعمله ويستعظم طاعته لانه كان من ايه؟ ممن ايه؟ ممن قام على الطاعه، فيريد ان يقابله ربه بعمله، فلما حاسبه على نعمه من النعم ما وفى عمله تلك النعمه، فيقول برحمتك يا رب. يبقى اذا انت حتى وان لم تكن بلا ذنب، وده مش ممكن ابدا في غير المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم او في غير المعصومين عموما، لا يمكن ان تكون بلا ذنب، لا يمكن ان تكون بلا ذنب. اذا فانت اما مستغفر عن ذنبك، واما مستغفر عن عدم وفائك بحق ربك، بحق ربك. فمحمد صلى الله عليه وسلم لما بلغ المرتبة ما الذي كان؟ انتقل الى ان يكون عبدا شكور. افهم الكلام ده كويس. فالحرص على ما ينفع لا يكون الا في ظل الايمان، لان العبد قد يختار ما فيه هلاكه وما فيه ضياع امره، ظنا منه انه نافع، وظنا منه انه طائم. ف فقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل الأسباب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يبقى احرص على ما ينفعك، هذا قلنا إن النفع عند المؤمن يعرف أن النفع هو بإيمانه بما يناله عند الله من خير. يبقى عندما قال النبي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، دلك على ما ينفع، ثم قال لك احرص على ما ينفعك، قد ترى أنت أمور تمس واقعك وتمس حاجاتك، واضح، ينبغي أن تسير فيها على وفق هذه القاعدة، وهي أن المحبوب عند الله والمخير عند الله هو قضية التوكل. وبيان ما هي التوكل، في مبحث مستقل عن التوكل ينبغي أن يرجع إليه لبيان هذه القضية. استعن بالله ولا تعجل، الأخذ بالأسباب من مطلوبات التوكل ومن مقتضيات التوكل بحسب ما في الوسط، لأن الله عز وجل أقام الكون على وزان الأسباب. قال الله سبحانه وتعالى ألا يخرج زرع بلا حرص وماء، وألا يأتي ولد دون إيه؟ نكاح، واخد بالك، أو من دون ماء رجل في امرأة أو إلى آخره. هذه سنة الله في الخلق. فأنت عندما تأخذ بالأسباب توافق تلك السنة التي جعلها الله ونظمها في كونه، فتوافق النظم الكوني، نمرة واحد. نمرة اثنين، تطيع ربك لأن الله عز وجل أمرك بذلك، فآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، وده في هدي أو في موضع المدح، وكذلك قول النبي تداووا عباد الله وغير هذا كثير، واضح. فقوله هنا صلى الله عليه وسلم ولا تعجز، يعني كل ما كان في حيلتك ففعله، لكن يكون فعلك لما هو في حولك مسبوقا بالاستعانة بالله. الاستعانة معناها ايه؟ طلب العون ممن يملك العون، هو الله سبحانه وتعالى وحده، وده معناه ايه؟ معناه اعتماد القلب على الله، وده اللي بيسموه العلماء اصل التوكل. اصل التوكل هو اخذ السبب مع اعتماد القلب على الله، ده تعريف التوكل، اخذ السبب مع اعتماد القلب على الله. اصل التوكل ايه؟ اعتماد القلب على الله، اللي هو عبر عنها صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره هنا ايه؟ واستعن بالله، يعني اطلب العون من الله. انت عندما تحرص على ما ينفعك وتجد امور معينه لك فيها حاجه فتريد تحقيقها، لابد قبل الخوض فيها والدخول فيها لابد ايه؟ تكون على معيار المؤمن القوي خير واحب. ايه اللي اتعلمته من المؤمن القوي دي؟ ان سبب الخيرية وسبب الحب وسبب العلو عنده والكرامة عنده هو الإيمان. يبقى في ظل الإيمان، يعني مثلا الأخت دي أنا عايزة تزوجها، طيب احرص على منفعك وهتكون ايه؟ طبعا في البيت وتعمل لي الأكل وتعمل لي الشرب والكلام اللي. طب دي ما عندهاش دين، يبقى ابتداء ايه القصة دي مالها؟ منهية من أولها. لماذا؟ لأنها ليس فيها مضمون إيمان، فاظفر بذات الدين تربت يدك، مفهوم؟ واضح كده؟ يبقى إذن إيه؟ قصة من أولها بقينا، فما يجيش واحد يقول بقى احرص على ما ينفعك، يبقى هنا مش محققة، لأنها في غير ظل العمل ده. أنا محتاج إن أنا أتوظف ومعايا الشهادة وقاعد في البيت جنب أبوي والشغلانة دي في البنك، يجي لك يقول لك يا عم الشيخ خد بالك أنا عندي إقساط وأمي مش عارف مريضة بدفع أدوية قد كده، ويقعد يعمل لك مقدمة عشان في الآخر تقول له إيه؟ يجوز إنك تعمل، هو يعني إيه؟ يعني ضغط نفسي. فأنت تقول له كل هذه حوائج ولك حق في قضائها، ولكن لا تقضيها من باب حرام، لا تقضيها لأنك لك رزق، فلا ينبغي أن تطلبه من باب حرمه الله، فليك رزق، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. هو المفروض من في ظل الإيمان الباب ده ماله مغلق من أوله، مش داخل في احرص على منفعك، لان ده باب ان جاء من ورائه دنيا ضاع من ايه امامه دين، ان جاء من ورائه دنيا جاء من وراء ضاع امامه ايه دين، فهم؟ فيبقى ده امر مش داخل في القصة، مش داخل في احرص على منفعك، مفهومة دي؟ وهكذا في البيع في الشراء في البداع في الزواج في النكاح في التعامل في كل شيء. يبقى احرص على منفعك، تنظر الاول ده نافع ولا غير نافع، ومعيار النفع ايه؟ مش انه هيجيب لك فلوس كثيرة، مش انه مش عارف يحقق لك شهوة، هيقضي لك وفر، هيعمل مزاجك، زي واحد عايز يظلم واحد يقول لك يا اخي انا ايه هرتاح كده. احرص على منفعك، ده مفيش نفع، في ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة حرمه الله على نفسك، فكيف تستجيزه لنفسك؟ الله عز وجل الذي اذا فعله لا يسأل، حرمه على نفسك فكيف تستجيزه؟ فايه تجد ان هو نفسه هو الذي يمليه عليه. يبقى اذا معيار النفع معيار النفع هو الإيمان، زي ما معيار الخيرية ومعيار المحبة والكرامة والإيمان أيضا، يبقى احرص على ما يبقى أيضا الأول تحدد هل هذا ينفع ولا لا ينفع، وبعدما عرفت ينفع ولا لا تخوض فيه وأنت متوكل، مش بقى تخوض فيه وكأنك معجز لله في الأرض، تخوض فيه وكأنك لابد أن تضرب الأرض تخرج منها الثمار، لا، بل تخوض فيه وأنت متوكل. يعني متوكل؟ يعني مفوض الأمر إلى صاحب الأمر، إن ما شاء الله إن شاءه كان وإن لم يشأه لم يكن، وحال كونه أو عدمه أنت راض. فلذلك قدم الاعتماد القلب والاستعانة بالله على أخذ اللي هو عدم فعل ما لا تعجز عنه، استعن بالله ولا تعجز. وفي الحديث حظ على بذل الجهد في كل ما يعود على العبد بخير، وأن لا يجبن أو يبخل بما يمكن أن يكون فيه خير. لذلك اعرف على منفعك هذه ممكن تكون بذل مش أخذ، اعرف على منفعك هذه ممكن تكون ايه بذل. يعني مثلا انت مطالب انك انت زي مثلا الناس اللي بتشوف يعني صندوق الخشب فيه الميت ويتسابقوا على حمله طبعا في الاجر، فهنا بيعمل ايه؟ حرصوا على ما ينفع. فلما يقول لك انا مش قادر لا تعجز، مفهوم؟ ولكن وانت ايه مستعين بربك ان يقضي لك من اجر حمل الميت. مثلا فلان مريض بتسارع، محتاج شيء، محتاج دم، بتسارع، يبقى ايه من باب احرص على ما، فليس الحرص على ما ينفع معناه الاخذ الدنياوي فقط، لان احنا قلنا ان معيار النفع هو الايمان، معيار النفع هو الايمان. يبقى ما يكون كله في الاخره انفع اليك مما كان بعضه في الدنيا وبعضه في، افهم الكلام، قد يكون امر كله في الاخره، تعمل عمل ما مش هتاخد منه حاجه في الدنيا، مثلا من شهد جنازه فتبعها وصلى عليها وتبعها كذا فصلى عليها له خيرات، فان صلى فتبعها حتى توارى في التراب فله ايه؟ فله قراطان. طيب يوم هو يعمل كده ويروح ويسيب شغله ويعمل واه، فين مفيش، مال فين بقى؟ في الاخره، منتظر، منتظر في الاخره. طيب في واحد تاني بقى هيعمل عمل ياكل منه عياله وياكل هو نفسه ويبقى في الحلال، يبقى ايه؟ اخذ في الدنيا، ولما راقب الله عز وجل ووقف عند حدوده له اجر. فهناك من الاعمال ما لا تجد له عائد الا في الاخره، وهناك ما تجد له بعضه في الدنيا، لكن الهون لانفع لما نيجي نحسبها كده، ده عاجل وده اجل. ساعات يجي يقول لك كده ايه 10 دلوقتي و20 بعدين، طب اذا كان كلهم بعدين، الانفع هو ما كان بعض ما كان. خد بالك انت، يقول احدكم مالي مالي يا ابن ادم، هل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت ولبست فابليت ثم تصدقت فابقيت. هو ده الأباقي في الحديث، حديث الشاه لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة وطلب من عائشة أن تقسمها، فقال كم بقي من الشاة؟ قالت إيه؟ لم يبق إلا الكتف. قال بقي كله إلا الكتف، بقي كله إلا الكتف. هذا هو المعيار. يبقى إذن، ولذلك الله عز وجل يقول، يقول سبحانه وتعالى المال والبنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. خير ما تأمل وترجو هو هذا الذي يبقى لك عند الله. فإن كان الحسبة 100 هيقعد 50 في الدنيا و50 في الآخر، وحسبة تانية 100 هتقعد كلها، يبقى الهين الأخير ثوابا وخير أملا، الهين اللي تكون خير أملا اللي هتبقى كلها. يبقى احرص على ما ينفعك كلما كان لك به أجر في الآخرة. وذلك واحد مثلا تبص لي إيه قدامه فرصة يشتغل شغلة بعد الظهر ويروح يدي دروس ويقعد مع الإخوة يعلمهم شوية ومش عارف إيه، ما أنه قدامه يشتغل شغلة بعد الظهر شغلة كويس ويقعد يشتغل مش عارف إيه وإيه وياخد فلوس كويس، فهو يقول لك لا أنا إيه ده أحب إلي ولعله يكون أنفع ليا، مع أنه مش هاخد في دي فلوس، يعني ما فيش في دي إيه مقدم، ما فيش في دي عاجل، دي كله آجل إن تقبله الله عز وجل. فعندما يرجو هذا ويقدمه يبقى هو حسبها كده أن المال والبنون مالهم دول زينة، وحتى مش شرط إنها حرام، مش كل زينات الدنيا حرام، ولكن هو اختار بدل ما يبقى 50 و50 قال لي خليها ايه 100 في. ودي طبعا صنيع الذين يتاجرون مع ربهم جعلنا الله واياكم منهم، افهم. فاحرص على ما ينفعك، ما تقسهاش بالدرهم والدينار فحسب، وان كان الدرهم والدينار يدخل فيها بشرط ايه التقيد بالنفع الايماني عند الله ما لم يتعارض ودينك وايمانك. ثم عندما تخوض في هذا الامر الذي عرفت انه نافع بحسبة الايمان، يبقى ايه تنت تخوض فيه وانت متوكل على ربك، مش تخوض فيه معجز زي اللي يبقى مريض وعايز يتخذ من الدواء. طب ده مريض، نقول لك احنا ده في شيخ، ده في قسيس في الكنيسه الفلانيه بيعالج الناس وبيخف، هو بقاله كام فتره بيتعالج من المرض ده ومش جايب نتيجه، يبقى هنا ما دخلش تحرص على منفعك. طبعا هو ممكن يحسبها بلغه ايه، ان الالام، واحنا عارفين ان ممكن انسان يفتن فتنه بمرض يحار فيه الناس باسبابهم، يحار فيه الناس بايه، باسبابهم، لان الناس لا تملك شفاء، الناس وان كسرت الاسباب في ايديهم لا يملكون ايه، شفاء، مش كده؟ لا شفاء الا شفاؤك، دي قضيه مفروغ. واذا مرضت فهو وحده يشفين، طبعا وحده دي جاء من مقدمات الايات ونهايه الايات، مقدمات الايات ونهايه الايات فيها ايه، فيها افراد، فذكر المعطيات الرب في ظل الافراد، يعني هو وحده يشفين. فممكن الناس تحار باسبابها في مرض فلان، فيقولون روح للنجال، روح للساحر، روح للراجل ده، روح مش عارف يعمل ايه، في من فرط الالم ومن اليأس وقلة التوكل وتسليم الأمر للرب وضعف الإيمان بل وقلته، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله ألا يفتننا وألا يزيغ قلوبنا، نسأل الله الثبات على الحق لأحيانا، يروح إيه، يذهب لهؤلاء. فلما يذهب تكون فتنته، كيف تكون فتنته؟ يعافى بأمر الله سبحانه وتعالى، أجل الله الشفاء إلى هذه الساعة، فيتوافق العافية من الله مع هذا الإيه، فتبقى فتنة. فمن شو بعد الرب اللي شفاني ده إيه، ينسب الشفاء إلى، يبقى سبب محرم باطل قد يكون كفر او شرك، وشرك بعده نسبة الشفاء الى غير الله، فيفت يبقى دي فتنته بقى، يعني ايه معنى فتنته، انه هلك فيها، هلك فيه، وان كان يرى ان هذا نافع لانه رد عنه الالم، لكن هذا ليس بنافع، لان ان كانت الدنيا تأتيك بذهاب الدين فهذا هو الايه، الخسران المبين، مش كده الايه، هذا هو الخسران المبين، إن جاءت الدنيا بذهاب الدين. أما إن جاءت الدنيا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه مع حفظ الدين، لما ده فضل الله يؤتيه، والله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا، ولا يعطي الدين إلا لمن، فإن أعطاك الله الدنيا مع حفظ دينك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن أعطاك الله الدنيا بذهاب دينك فذلك هو الخسران المبين، نعوذ بالله منه. افهم دي كويس، يبقى الراجل ده جاءته الدنيا زي الأعمى والإيه، زي الأقرع والأبرص، كانوا في ألم إلى أن أتاهم الملك، أراد الله أن يفتنهم، في الحديث في نظر أراد الله أن إيه؟ أن يختبرهم وفي أن يبتليهم، مش كده؟ فجاءهم الملك ده الأقرع على نفسه في شعر، عشان الناس تقرف منه وتقذرني، أعطاهم شعر جميل والمال الكثير، والأبرص أن يذهب، أن يذهب الله عني ما قد قذرني الناس به، فأعطاه وأعطاه المال الكثير، ثم بعد ذلك ما كان منهم إلا إيه، أن كفروا نعمة الله عليهم وسخطوه، فكان لهم السخط. يبقى جاءتهم الدنيا ولا لا؟ جاءتهم، ولكن بذهاب الدين فهلكوا، جاءتهم الدنيا لأنه طبعا بقوا في الوجاهة، وحتى إن هم نسوا نفسهم خالص، نسوا إيه، مش نسوا يعني حقيقة، تناسوا، فبيقول له ألم تكن وألم تكن، قال إنما أتيته كابر عن كابر. يبقى إذن إيه؟ الكفر واضح في الكلام، وإنكار نعمة الله، وده دليل واضح أوي في حفيه في رد الإيه؟ الأعمى، قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري وأعطاني من الخير الكثير، فوالله لا أجهدك اليوم في شيء سألتني بالله، أو سألتني فيه بالله، خذ ما شئ ودع ما شئ. يبقى ده إيه الذي إيه؟ أتته الدنيا مع حفظ الدين، حفظ الله عليه دينه. احنا قلنا ان الناس دول في الحديث اللي تفتكروا كلام الرجل غير زمان، قلنا ان هؤلاء الناس لا يعني ليس في الحديث ما يدل انهم كانوا كفر اصلا، بل لعلهم كانوا من هم رقيق الدين، يعني ايه، ومن الناس من يعبد الله على، فمنهم من يعني ثبت على الحق لانه كان دينه قوي، ومنهم اللي كان دينه رقيق فجاءت في الدنيا فتنة فغر بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، فدول غروا، فمش شرط ان هم كانوا كفرة بين كفرهم، ولكن كان ايمانهم زي ما قال ابن القيم في التيمية في الكلام اللي قرناه سابقا، كلام عن المنافقين، وكلام على انه من الناس من يكون قبل الفتنة ايمانه لكنه يتضعضع عند الفتن، فاذا جاءت الفتنة منهم من ايه، منهم من نقص ايمانه، ومنهم من نافق، ومنهم من اظهر الردة والعياذ بالله، منهم من ارتد، صلى الله عليه وسلم. افهم بمعنى ذلك انه ايه، انه ولو ماتوا قبل الفتنة لماتوا على الإسلام، يعني عندهم القدر البسيط ده. فالراجل ده الأقرع والأبرص لعله قبل، لو مات قبل الدنيا لعله، مش هم بعينهم يعني من كان على شكلتين، لعله كان يموت على خير، حتى ولو كان يسير وفي كل الخير داخل الدايرة، ولو في آخر نقطة على حرف الترابيز، حرف المنضبة، يبقى المهم انه واقف، واقف مع الواقفين عليه، ده على أرض راسخة وده على الحرف، لكن هو كله فلأسف الدنيا بضياع دينه. يبقى احرص على منفعت واستعن بالله ولا تعجل، ساعة تراه نافع بمعيار الدين ادخل فيه وانت متوكلا على الله. ولذلك واحد بيبقى مبسوط لما يجيله سؤال يقول لك مثلا الامر الفلاني ده انا معروض علي اعمل كذا وكذا، او اتعالج بالشيء الفلاني، او اعمل بطريقة الفلاني، فهل ده في فتنة في الدين؟ هل هذا حرام؟ بيبقى سؤال انا بستشعر ان صاحبه عنده دين. ليه؟ لانه يخشى ان يخوض في امر يتعارض مع الايمان، عايز يعرف هل هذا نافع بمعيار الدين ولا غير نافع بمعيار الدين. وان كان هو ممكن يفتح له بدنيا، ممكن يبقى حاسس انه ايه، مفهوم. فواحد في انسان يقول لك انا عندي سحر، وعندنا في البلد مش عارف كذا وكذا، وهذا السحر ما بيفكوش الا الساحر الفلاني ده، واحنا تعبانين جدا ومش قادرين، وكان وما نروح له ولا لا. اسالك السؤال ده بعد ما يقدم لك بان يعني ايه الطرق كلها مسدوده، طبعا الاجابه نقول له ايه؟ انما هي فتنتك حتى يميز الله الخبيث من الطيب، فإن كنت خبيث ستنهار، وإن كنت طيب ستظل، وإن مت على هذا المرض ستموت أنت مصحوب، فتقابل ربك على الثبات. إيه اللي منعك إنك تفك عن نفسك السحر؟ الرضا بما قدرت وعدم الخوض فيما حرمت. الرضا بما قدرت يا رب، كأنك بتخاطب ربك، وعدم الخوض فيما حرمت. لو واحد بهذا المنطق يبقى له الجنة بإذن الله تعالى، لكن لما يبقى بقى إيه؟ الرضا بما قدرت اتهزت، والخوض في الحرام وقع، يبقى ايه؟ انما هي ولذلك شوف الايه ايه، بل هي فتنه، بل هي ايه؟ فمتغيرات الامور وتقلبات احوال الدنيا هي من جنس الفتن التي يميز الله بها الخبيث من وانت بالطول او بالعرض الى موت، سواء كبرت او لم تكبر، سواء صرت الى الهرم او مت شابا صغيرا، فالى موت ثم الى حساب، تحاسب على حسب ما قدمته، فيرسم لك الطريق. احرص على ما ينفعك خلاص، وبعدين خذ فيما ينفع متوكلا، ومعنى متوكل معتمد بقلبك على ربك، متخذا لما شرع من السبب، متخذ لما شرع من الايه، من السبب، معتمد بقلبك على ربك. يعني ايه معتمد بقلبك على ربك؟ يعني لن يرفع عنك المرض ان كان مرض الا ربك، ولن ينفع عنك الفقر، لن يرفع عنك الفقر ان كان فقرا الا ربك، ولن يرزقك بالولد زي اللي يقعد 10 سنين مش عارف يخلف. في الاول كان مؤمن، اول سنة كان مؤمن الحمد لله وراضين بقدره ويفعل الله ما شاء واختار، ولنا نصيب نشوفه، تاني سنة برضو ايه، وثالث سنة الايمان ناقص شوية، والله دينا هو وربنا يصبرنا دعيلنا يا شيخ، والله رابع سنة دماغه زقزقت الى ان بلغ انه ايه، يقول لك انا اعمل ايه بس انا غصب عني، وبعدين يعني كل واحد لي طاقة، فيذهب للدجالين والكهنة، هو يعلم ان هذا باطل، لان هو كان في اول سنة من 10 كان بيعترف ان ده باطل، ونعوذ بالله من ذلك، ونعوذ لو حتى الواحد لو قعد 100 سنة ما يخلفش عمرنا ما نروح للطرق دي ونعمل. فلما طال بيخبالك انت طال بيهم عمر قصد ايه قلوبهم، نعوذ بالله، طول العهد بيقفل القلب، ففي الاول ما يجيلك فياخد بالك. يعني زي ما انت كده مثلا لو اتخذت في اول يومين ثلاثة بنثبتنا والثبات والمؤمنين والصابرين وبتاع، بعد 6 أشهر تلاقي الدموع بقت بتنزل من ايه، من عينيك، بعد سنة الدموع بتنزل من ودانك، بعد 2 سنين تلاقي نفسك بتدور على اي حاجة تعملها. لماذا؟ لان انت ايه، كلما طال العهد قسى القلب، نسأل الله العافية والسلامة، مفيش تزود. لكن عندما يكتب الله عليك فتنة، نسأل الله عز وجل ألا يفتننا وألا يزيغ قلوبنا، تجد الأمر إيه؟ على حسب ما يصبرك. طبعا ده بيكون إنما الصبر تصبر، مش كده ولا إيه؟ يعني أنت اللي تهاجر لربك، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله، يكون اعتماد قلبك على الله أبدا، إن عارف كويس جدا أن السبب سواء كان مشروع أو غير مشروع فلن يقضى الأمر إلا به سبحانه وتعالى، ومن عنده سبحانه وتعالى، لن يقضى إلا به سبحانه، مش ممكن أبدا يقضى بغيره، لا يمكن، محال أن يقضى بغيره سبحانه وتعالى. ما دي معنى قوله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله ولا تعجز. طيب، وأنت تخوض في الأسباب التي شرعها الله ومعتمد بقلبك على الله، قد يصيبك أمر تحبه، قد يصيبك أمر تحبه، يعني أنا قاصد من هذا الطريق ان ياتيني ولد اتزوج، فالحمد لله اتزوجت والاخت طلعت طيبه ومش عارف، يبقى ايه؟ يبقى الحمد لله. إن أنعم عليك شكرت. فأنت مثلا ماشي في الطريق بتستعن بالله وبتعمل بالأسباب، عملت سبب غلط فنبهت إليه، لا كده غلط كده، يعني كده حرام وكده لا يصح، تعمل إيه؟ إن كنت مؤمن ويحرص على منفعك وخلاص والقصة ماشية معاك بالترتيب الإيماني ده، تتوب، تسارع إلى الاستغفار. طيب المرحلة الثالثة بقى، إنك أنت ماشي معتمد بقلبك على الله، اتخذت من السبب المباح فأصابك أمر لا تحبه، أصابك مكروه، أصابك إيه؟ مكروه. فلما أصابك مكروه، شوف هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء، طبعا كلمة هنا شيء مش محمولة على كل شيء، واضح؟ ده اسمه إيه؟ ده عموم يخصص بالسياق، في حاجة اسمها عام يخصص بالإيه؟ بالسياق، سياق النفس نفسه. هنا فإن أصابك شيء، كلمة شيء جات إيه؟ نكرة في سياق نفس، لا نكرة، أنا جات نكرة بس مش في سياق نفس. فإن أصابك النكرة دي بتبقى إيه؟ أحد، لا أحد الدلالات التي تدل على عموم جنسها، يعني جاءت كلمة شيء يعني عموم الأشياء، يبقى يدخل فيها السار والضار، ويدخل فيها المحبوب والمكروه. فإن أصابك شيء، كلمة شيء دي مدام مش معلش، إن أصابك شيء ضار يبقى قيدة، ده جاءت مطلقة، جاءت إيه؟ مطلقة. النكرة في غير سياق النفي من صيغ الإطلاق، والنكرة في من سياق النفي من سياق العموم. طب جاءت هنا مطلقة، فإن أصابك شيء يبقى ممكن يكون صار وممكن يكون ضار، ممكن يكون محبوب وممكن يكون مكروه. فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. طب لو أني دي تمني زوال الحادث يكون مع المحبوب أو المكروه، تمني زوال الحادث لا يكون إلا مع المبغوض، مع المكروه، فدل السياق على أن الشيء هنا المكروه، واضح؟ يبقى هو هنا مطلق يراد به مقيد، عام يراد به خصوص، يعني الشيء الايه؟ الشيء المكروه فقط. فإنه لم يقل فإن أصابك شيء مكروه، ولكن قال فإن أصابك ايه؟ شيء. وإن كان في بعض الروايات بأسانيد لا تقوى فإن أصابك شيء مما لا تحب، لكن احنا مع الرواية الصحيحة دي كلام برضو ايه؟ مستقيم عادي بالسياق الشرعي عادي والاسلوب، بأنه جاء التقييد من السياق، بأنه دلت على أن عند إصابة هذا الشيء افعل، قف الموقف الذي تقفه حال مصابك بما لا تحب، فدل هذا على أن الشيء هنا من جنس ما لا يحب. يبقى إذن أنت وأنت تسير كل أمر من الأمور تقيسه، ينفع ولا لا ينفع؟ طب وإيه معيار النفع؟ الإيمان. طيب ثم بعد ما عرفت أنه ينفع، طبعا واحد يقول لي طب ده الكلام ده لازم انا ابقى عارف كل حاجه تنفع ولا في غير الايمان، نقول لا، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم. يبقى اذا تعرف انه يتوافق الايمان خلاص خير، لا يتوافق الايمان اسال، ما دام تعرف انه لا يتوافق يبقى انت اذا في امر هيبقى جلي امامك انه يتوافق والايمان، زي الصلاه والصيام، زي ذهاب درس العلم، زي الزواج من ذات الدين الفاضله، وزي العمل في مصلحه المسلمين، كل ده ايه؟ مفهوم؟ يبقى ده بين انه ينفعك. طيب وهناك من لا ينفعك، زي العمل المحرم، وزي المشاركة في الشر، وزي الزنا والسرقة والخنا والفجور، وزي الزواج من الفاجرة، وزي مخالطة اهل الشر، كل ده ايه؟ لا ينفع. وهناك امور هتبقى غير واضحة، يعني هناك امور هتبقى بينة، وهناك امور بينة في انها تنفع، وهناك امور بينة في انها لا تنفع، وهناك ايه؟ وسط. الوسط ده ان استبان فبها ونعمة، وان لم يستبن فتتعلم، تسأل، والسؤال طريق من طرق التعلم. طيب خلاص قسط انه ينفع ولا لا، ان كان ينفع تخوض فيه، لا ينفع لا تخوض فيه، وانت تخوض متوكلا اخذا للسبب المشروع، في كلامه بالترتيب اهو، اخذا للسبب المشروع، وانت في طريق اخذ في طريق عملك اخذا للسبب المشروع، اما يصيبك امر تحمده فعندئذ تشكر. واحنا قلنا دي متقلبات العبد، متقلبات العبودية ثلاثة، ان اصابتك نعمة شكرت، مش كده؟ وإن أذنبت استغفرت، وإن ابتليت صبرت. طيب فيبقى أنت وأنت ماشي في القصة بتاعتك والموضوع بتاعك، موضوع زواج، موضوع بيع، موضوع شراء، موضوع كذا، موضوع عمل، موضوع دعوة، مبيان، علم، أي أعمالك بقى، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وخائض في الأسباب المباحة، وقع لك ما تحب يبقى إيه؟ الشكر. وقع لك يعني اضطربت وغلط يبقى إيه؟ الاستغفار والتوبة. وقع لك بلوى مما لا تحب، أصابك ما لا تحب، يبقى إيه؟ اصبر، اصبر، واضح؟ والصبر هنا بقى شوفه أرشدك إلى أمر يعينك على التصبر، كأن ده تصبر، الصبر بالتصبر، وهو إيه؟ فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، أو لو أني فعلت لكان كذا وكذا، اللي هو إيه؟ اللي هو السياق الذي يدل او يستشعر منه عدم الرضا بالقدر. احنا قلنا ان الصبر مقا يعني ملاكه لبه اصله ايه؟ الرضا بالقدر. لانه معنى تصبر يعني ايه؟ معناه حبس. حبس الصبر لغة الحبس، لغة صبر كده يسوي في لغة العرب الحبس. طب واصطلاحا يعني في ديننا حبس اللسان عن التشك، حبس القلب عن السخط، حبس القلب عن التلوع عن التحسر. يبقى القلب من جوه ملوي سيبها مش طالع بلسانك بس من جواك، واللسان عن التشكي والجارحة عما لا يرضي الرب، زي اللطم وزي والبكى بالدمع يعني صراخ وشق الجيب وما شابه. يبقى اذا انت لو حبست يبقى ده ايه؟ يبقى الحديث يدلك على سياق الصبر. وده كلام هنكمله ان شاء الله في المرة القادمة، نبينه باذن الله تعالى كيف هذا تصبر، يعني كيف لا تقل لو اني فعلت كذا. وايضا مسألة مهمة اللي هي الاحتجاج بالقدر، وان الاحتجاج بالقدر نوعين، نوع محمود ونوع مذموم. الحديث هنا يدل على النوع المحمود، ده اللي نكمله ان شاء الله في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ومسألة الاسئلة يا اخوان، لازلت بعتذر للاخوان عن موضوع الاسئلة عشان الحاجة الماسة لوقت الدرس واستكمال موضوعات الدرس مع بعضها، حتى لا يعني يفصل بينها بايه؟ بكم اسئلة. والا انا لو كان الوقت يتسع والجهد كمان يتسع لجعلت الاسئلة خارج وقت الدرس خالص، ولكن هذا لا يثقه البعض، يعني لا يثقه الكل، واحنا لا نريد ان نفوت مصلحة على احد. ما كان من الاسئلة باذن الله يعني يحتاج الى البيان في وقته نبينه باذن الله تعالى، من باب انه مرتبط بالكلام استشكال كده عام. اما الاسئلة العامة واختيار الاسئلة التي تكون يعني نفس الشرائط تنفع للدعوة، تقدر تقول لواحد يسمع الشريط ده ليه فيه تساؤل.